قفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس وقفلي خليني بوس شبابيك. مستمعي الأعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حتى كلم شوير تعبت حتى كلم شوير. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. يا سهرية السهريات حكايات تجر حكايات. أهلا بكم. حكايات تجر حكايات ويا دلك عالتطليعات وحدة هب ووحدة نوت. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا أحلى عيني اصحت قولي غايب وين اصحت قولي غايب وين اصحت قولي غايب وين وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس. مستمعي الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك يا طرطوس اللي تعودنا نطلع عليكم من خلال إذاعة أمواج أو على أثير إذاعة أمواج كل يوم أحد. فقرات شبابيك طرطوس كتيرة ومتنوعة، طبعا تعودنا تكون الفقرة الأولى دائما من برنامج شبابيك طرطوس هي الفقرة التراثية والأمثال الشعبية وحكاية مثل. واليوم يعني في عنا مثل كلنا بنسمع فيه، هو الله يهني سعيد بسعيدة. ما حكاية هذا المثل واللي راح نسمع الحكاية من السيد نبيل عجمي المهتم بالتراث والأمثال الشعبي. مساء الخير سيد نبيل. مساء النور، يسعد مساكن. يسعد مساك. وأحلى شبابيك طرطوس المطلي على البحر المتوسط اللي بيضم كل نوافذ العالم والجمال السوري الرائع. أكيد، شكرا كتير. يعني طرطوس المدينة أو المحافظة الجميلة الرائعة اللي بتتميز بجمال طبيعتها وببحر وبناسة أيضا كجمال اللاذقية وأهل اللاذقية أيضا بكل تأكيد وكل الجمال السوري طبعا. سيد نبيل، المثل اليوم الله يهني سعيد بسعيدة. حكاية المثل اللي رح نسمعه من حضرتك، ويعني لمن يضرب هذا المثل؟ هذا المثل يضرب لكل زوجين سعيدين لما بتشوفي مشاعر الحب والمودة بيناتهم وبيكونوا كتير متآلسين وجميلين مع بعضهم. شو منقول نحنا؟ منقول الله يهني سعيد سعيد بسعيدة. نعم. بالضبط. نعم. حكاية المثل يعني أكيد له حكاية. أكيد. نعم. يقال سيدتي إنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، هي مثل أساطير ألف ليلة ليلة. نعم. أو حكاية ألف ليلة ليلة. كان في ملك عنده ولد وحيد ما عنده غيره يدعى سعيد، لكن كان هذا سعيد طفل صغير يعني بالتسع سنين بالعشر سنين. أدركوا مرض الموت للملك، فأوصى أخيه أنه خيير بالك على سعيد ابن خيرك. نعم. وأكيد بتمنى منك بكرة زوجه الصبية اللي هو بيحبها واللي هو بديها. نعم. نعم. وعندما أصبح سعيد شابا قويا وعريسا طلب من عمه، يعني قال له لعمه أنا بدي أتزوج من فتاة جميلة. فعمه مين رشح له؟ رشح له بنته. أكيد. بنته سعيدة. نعم. هي كانت تحب سعيد كتير، بس شو كانت تخفي مشاعرها تجاه سعيد وهو ما بيعرف انه سعيد بتحبه. نعم. بالتالي رفض سعيد انه يتزوج من بنت عمه. نعم. فقال له عمه الصبية بتحب انا جاهز بعيوني. فاختاروا اميرة من اميرات البلاد المجاورة، فراح سعيد مع عمه لخطبة. طبعا مثل ما بتعرفي ست صباح قديما كانوا يجتمعوا شباب القرية بمكان معين يغازلوا البنات، و كيف بدنا يغازلوا للبنات برفع الأثقال. نعم. بكل قرية كان في قيمة. نعم. معرجليني مثلا هي تسمى المتحاد باللغة العربية. نعم. مدحلي أو. بالضبط. أي. نعم. تقيلي. فكان الشباب يتباروا فيها هيك إنه يشوفوا حاليا قدام الصبايا. نعم. فكان شرط الزواج في ذلك الزمان إنه هالإنسان اللي بدي يتزوج من هالصبية هي إنه بدي يرفع لها القيمة. نعم. آه لو إنه موجودة هلا إسا. نعم. في منها ببعض القرى حقيقة لساتها موجودة. لساتها موجودة نعم. بالضبط. لما اللي راح عمه لسعيد معه وبدي يخطب له البنت طبعا الشرط موجود انه بدي يرفع هالحجر الهائل الكبير. نعم. من مكانه كشرط من شروط الزواج كما هي التقاليد والاعراف بذلك الزمان. صحيح. فاذا ما في رفعه ممنوع يتزوج الصبي ما له عنا عروس. بالضبط. نعم. فشل سعيد ما في رفع الحجر طبعا اثار فشله سخرية اهل الاميرة اللي بدي يتزوجها هو. نعم. ورجعوا رجع مكسور الخاطر وجرب مرة ومرتين وثلاثة ما مشى الحال فيئس فقال له لعمه خيه ورجعني لبنت عمي سعيدي بنتك يعني نعم. خلص أنا بدي أتزوجها أيضا الشرط نفسه ما بيتغير فإجا سعيد بدي يرفع الحجار وخاف أنه يفشل فإجا سعيدي لعنده فورا قال يشترط بالمرأة والعروس اللي بتحب زوجها أنه تساعده في حياته وتكون مع الزمن معه ضد الزمن. ضد الزمن نعم. بالضبط. فقليت إن أنا رح شارك سعيد وارفع المتحاد معه. نعم. إيه بالضبط ورفعته وكان الأمر الجميل. فهوني سعيد تندم لأنه ما كان بيعرف إنه سعيد بتحبه كل هالشيء. فكان كتير سعيد وكتير مسرور وتزوج سعيدي وعاشوا. بالتبات والنبات إلى أن أتاهم هذه الملذات ومفرق الجماعات وإجا المثل من هون الله يهني سعيد سعيدي الله معت وليبك الله دور على نصيبك يا الله والله معت وليبك الله ورح دور على نصيبك يا الله وحياتك يا بسرعة فكرة لحالة طرقة وحياتك يا بسرعة فكرة لحالة طرقة لعنا رح بتجيبك لعنا رح بتجيبك غير ما تمشي عليها شوي وما تخلي درب بهالحي غير ما تمشي عليها شوي غازل هي وعاكس هي لكن وحياتك يا خي غازل هي وعاكس هي لكن وحياتك يا خي ما إلك غير حبيبة ما إلك غير حبيبة طبعا مستمعي الأعزاء بعد ما عرفنا قصة مثل الله يهني سعيد بسعيدي أيضا لدينا أغنية شعبية من الأغاني الجميلة اللي كنا دائما نستمتع بسماعها بصوت سيدة الغناء فيروز وأيضا غناها صباح فخري بالإضافة إلى كثير من الفنانين غنوا هالأغنية هي عروزنا فما قصة هذه الأغنية عروزنا خلونا نسمع السيد نبيل العجمي الروزانة روزانة قصة كتير كتير جميلة فيها مواقف وطنية نبيلة بالإضافة إلى أن موروث شعبي رائع نعم فمع الأسف نحن تعرضنا للاحتلال العثماني 400 عام صحيح فأكيد في كتير حكاية وقصص من أيام الحكم البائد العثماني صحيح فيا ستي أيام المواقف الوطنية لبعض المناضلين اللبنانيين والسوريين الحقيقة كان سوريا بلاد الشام هي تضم فلسطين لبنان الأردن سوريا صحيح لكن مع الأسف فيما بعد تقسموا صاروا 4 دول نعم التجار اللبنانيين وقفوا كتير موقف نبيل من المناضلين ضد الاحتلال العثماني فقاموا العثمانيين لحتى يؤذون أرسلوا سفينة اسمها روزانا نعم محملة بمواد غذائية كتير رخيص للثمن طبعا هن رخصوها قصدا لبيعها في أسواق بيروت عاصمة لبنان للمضاربة على التجار صحيح نتيجة المواقف الوطنية ضد العثمانيين نعم وهذا ما حصل فعلا تكدست البضائع اللبنانية في الأسواق وكادت أن تتلف. فهون شو كان موقف السوريين الرائعين وخاصة أهالي حلب الأحرار الجميلين أبناء سوريا اللي منوجه لهم التحية. نعم لا نعم. مو بس هيك قاموا اشتروا البضاعة نعم. اشتروا البضاعة بالكامل من تجار بيروت وأنقذوهم من الإفلاس والخسارة. حلو. اللبنانيين ما كانوا ينسوا أبدا هالقصة قصة الباخرة روزانا، لم ينسوا أبدا تجار حلب وشهامتهم ونبل أخلاقهم، ولم ينسوا أيضا وحتى الآن الأغنية التي كتبت لتشكر حلب وسوريا وأهلها وتجارها، ولم يبقى أبدا مطرب لبناني ولا سوري إلا غنى هالأغنية وجاع صيتة في أربع أرجاء الدنيا. عالروزانا عالروزانا كل الحلا فيها، وشو عملت الروزانا الله يجازيها، ويا رايحين ع حلب حبي معاكم راح يا محملين العنب تحت العنب تفاح، وأكيد تكملة الأغنية عندكم. عالروزانا عالروزانا كل الهلا فيها، وش عملت الروزانا الله يجازيها. عالروزانا عالروزانا كل الهلا فيها، وش عملت الروزانا الله يجازيها. عالروزانا طبعاً. مستمعي الأعزاء مكملين معكم بفقرات شبابيك طرطوس، ومثل ما حكينا الفقرة الأولى هي عن الأمثال الشعبية وحكاية أغنية شعبية وأيضاً قصة ضيعة. اليوم راح نزور ضيعة من ضيع أو قرى اللاذقية الجميلة، يمكن على ما أعتقد هذه القرية تابعة لناحية أو منطقة البيضة. نعم عين البيضة. عين البيضة. شو اسم الضيعة اللي راح نشوف؟ الصباح راح نروح على قسمين. قسمين. قسمين نعم. قرية جميلة رائعة جدا من ريف اللاذقية الشمالي. نحن قمنا برحلة لهنيك يوم الجمعة في 31/3 يعني في نهاية الشهر الماضي. يعني الأسبوع الجمعة الماضية. حتى نثبت للناس إن اللاذقية آمنة وجميلة وما في أي شيء في الدنيا فيها، وكانت رحلة جميلة فعلا، ويعيش الناس الحياة العادية اللي منعيشها بالساحل السوري وفي دمشق وفي كثير من المناطق. موقع هاي الضيعة وين بالضبط؟ هذه سيدتي شمال مدينة اللاذقية على بعد 17 كيلومتر من الطريق الدولي اللي بيمر من اللاذقية باتجاه تركيا. نعم. تركيا. منفرق على اليمين ومنطلع 17 كيلومتر تماما حتى نوصل لناحية عين البيضة. طبعا قسمين هي قرية تتبع لناحية عين البيضة. العين البيضة نعم. ترتفع عن سطح البحر حوالي 500 متر. بس 6 صباح وقت المتوسط لهونيك منظر ولا أجمل في الدنيا. على كل ريفنا تقريبا أكيد يعني أكيد. في غاية الروعة والجمال. نعم بكل تأكيد. وكل ضيعة لها جمال. جمال خاص فيها صحيح. تماما. بالخاصرة الشمالية الشرقية لبحيرة سد 16/20 نعم. بتوقع قرية قسمين وراء كل هالبحيرات الجميلة اللي بشكلها سد 16/20 نعم. وهنالك مجموعة من القرى الجميلة كالمشيرفي والساموك ومشقيطة وعين البيضة مركز الناحية وعين اللبن والكنيسات، يعني كتير كتير كتير في قرى عن جد مثل ما عم تحكي حضرتك انه كل قرية إلا جمالها خاص. جمال أسطورة نعم. أسطورة لحالها. فقسمين سيدتي تقول الحكاية الشعبية أنه كانت في أيام سورية القديمة كانت قرية مسيحية، وهذه القرية يعني صاحبها اللي بيمتلكها اسمه القس أمين. نعم. مع الزمان اختصارا للكلمة القس أمين صارت قس مين. قس مين. بالضبط. نعم. هي من هون اجت التسمية يعني. تماما. نعم. فمن هون اجت تسميتها قس مين يعني القس أمين. طبعا مع التركيز على الموروث التاريخي السوري. قسمين تعتبر من أهم القرى السياحية في الدنيا مو بس في سوريا عن جد، وفيها كثير مطاعم. أهم ما يميز هاي القرية الجميلة، أهم ما يميز هذه القرية الجميلة وقوعها على تلال وهي ضاب تطل على سد 16 تشرين، وفيها بركة مياه مساحتها هائلة يعني تبدو كبحيرة، بحيرة يعني. نعم. بتتجمع فيها المياه اللي الأهالي بيحتاجوها مثلا، يعني فينا نقول بأنه منطقة سياحية بامتياز. تماما تماما. نعم. فيها قلعة جميلة ست صباح، نحن بنسميها تسمية محلية اسمها الرباط، لكن يقال لها في كتب التاريخ بقلعة السريان. نعم. كتير جميلة. الأجمل أنه اكتشفنا فيها شيء نحن ما بنعرفه، وهو متحف الدكتور فواز الأزكي، متحف جيولوجي. نعم. وهو الأول من نوعه في العالم. يعني أكيد زرتوا هذا المتحف. نعم واستقبلنا الدكتور فواز وزوجته الدكتورة، وكان لابس أفرول أزرق. يعني شو بدي أحكي لك على الدكتور فواز عن جد، وإنسان لا يطلب من الناس أبدا أي لقاء مادي، يعني بيستقبلنا على الباب هو وزوجته، منفوت لجوا منشوف هالتراث الرائع، منشوف هالرسوم الهائلة للديناصورات. طيب بالنسبة لهذا المتحف اللي هو عامله ببيته، يمكن ببيته وتصوري ست صباح قاعد بالأجار. بالأجار. وما بده شيء. هذا المتحف شو بيتضمن يعني؟ تخبرنا عن هذا المتحف. تماما. يتضمن الصخور الموجودة، يتمين بيضة الديناصور اللي اكتشفوها في المواقع، يتضمن الفلزات، الرخام الموجود في سوريا، فيه رسومات تمثيلية، فيه للرخ، فيه للديناصور اللاحم، الديناصور العشبة اللي كان قبل الديناصور اللاحم. نعم. الحقيقة شو بدي اشرح لك، ما انا اتمنى من كل الاهل في سوريا ان يزوروا هالمتحف الجميل والرائع، والرائع جدا جدا جدا. طبعا بالاضافة الى ايضا هناك متحف آخر للموروث الشعري. نعم. للأستاذ برهان حيدر في قرية عين البيضاء وفي المركز الثقافي العربي في عين البيضاء. حلو. شو بيتضمن هذا المتحف؟ يتضمن التراث الشعري، الموروث المادي السوري منذ 500 عام وحتى هذه اللحظة. مثل شو؟ الألبسة، الأدوات يعني اللي كانت مستخدمة في ذلك الزمان، كيف كانوا يلبسوا، الأدوات اللي كانوا يستخدموها أيام زمان، بعدة مراحل، بعدة أنواع، صناديق، الصندوق اللي منقلنا احنا صندوق العروس. نعم. صندوق ابو المرايا، والصندوق الخشبي، والصندوق المخملي، طبعا هذا اللي كان عالم العروس وقت اللي تروح لبيت حماها، هذا الصندوق الجميل تحط فيه كل اغراضها الخاصه، الحلي، منديل المسلوبي، يعني كل شيء العروس، عالم مكياجها، مشطه، تعرفي كان كل عروس تاخذ مشطه معها بهذيك الزمان، كان جميل. نعم. فكتير كتير كتير كان، وكان يعني عين البيضاء أيضا ناحية جميلة جدا، يتبع إلها العشرات من القرى، فيها جمال، فيها بحيرات، فيها أنهار، والله العقل لا يستطيع أن يصدق كل هذا الجمال إنه موجود، ومع الأسف نحن ما بنعرفه جنبه. صحيح. أبدا. صحيح. هيدا يعني هلا انتم هالفريق يعني الله يعطيكم العافيه عم تزوروا هالقرى الجميله وعم توثقوا كل هالشغلات الجميله، المواقع السياحيه، المواقع الاثريه. هلا الاسبوع القادم او الجمعه القادمه وين راح تكون وجهتكم الحقيقه؟ ولا لسه ما حددتوا؟ لا هو لسه ما حددنا، لكن الاشاره على انه بدنا نروح الى الشيخ بدر. الشيخ بدر. نعم. وسنتكلم عن ذلك في البرنامج القادم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. يعني أنا بتشكرك أستاذ نبيل على كل هاي المعلومات الجميلة، سواء كان عن حكاية مسال أو حكاية أغنية شعبية أو حتى قصة ضيعة من أو قرية من القرى الجميلة من ريفنا الجميل بساحلنا الجميل سوريا الحبيبة. المهتم بالتراث والأمثال الشعبية سيد نبيل عجمي، أنا بتشكرك جدا. شكرا. على هالإطلال الرائعة وعلى كل هالكلام الجميل والمعلومات الجميلة اللي عم بتذكرنا فيها، بتذكرنا بأيام زمان وبالقديم أيضا. تسلمي ست صباح، هذا من ذوقك، نحن بنفخر فيكم وبكل الصبايا الرائعين والحلوين مثل حضرتك اللي مضوي على سوريا الجميلة. شكرا، أنا بتشكرك. شكرا ياسر، أوقاتك بكل خير. إلى لقاء قريب إن شاء الله. الله. شكرا. تسلمي. يا هلا. لو بتشوفوا بضيعتنا شو حلوة صبحيتنا، لو بتشوفوا بضيعتنا شو حلوة صبحيتنا، مليان شلوح الشربي رفوف بلابل وحساسي، مليان شلوح الشربي رفوف بلابل وحساسي، بالصيف عصافير التين فرتاني عكرمتنا، لو بتشوفوا ضيعتنا، لو بتشوفوا بضيعتنا شو حلوة صبحيتنا، لو بتشوفوا بضيعتنا شو حلوة صبحيتنا، مليان شلوح الشربي فوف بلابل وحساسي، مليان شلوح الشربي فوف بلابل وحساسي، بالصيف عصافير التين فلتاني عكرمتنا، لو بتشوفوا ضيعتنا. نغفى عصوت العصفور وعصوت البلبل من في كلمة يا صباح النور، نسمعها من ألف رفيق وطلامي خبز التنور، أحلى ترويقة عني من شيرتها كنا طول تاني ضيع سمعتها، لو بتشوفوا لو بتشوفوا ولو بتشوفوا ضيعتنا. صوب العين رفوف ملاح يملوا جراره قبل الظهر، وصبايا تقطف تفاح مثل الجمر خدود وحم، ختيار تقعد وارتاح عم بخبر قصتنا، لو بتشوفوا لو بتشوفوا ولو بتشوفوا ضيعتنا. مستمعي الأعزاء، أيضا من أخبارنا الثقافية في محافظة طرطوس، نبدأ بمركز ثقافي طرطوس. يوم الأربعاء القادم حفل فني للأنشطة الطليعية بالتعاون مع المركز الثقافي العربي بطرطوس الساعة 5 مساء. أيضا يوم الخميس القادم مهرجان خطابي بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي في تمام الساعة 10 صباحا. أما في مركز ثقافي بانياس، طبعا يوم أمس السبت شهد مركز ثقافي بانياس ظهرية أدبية شارك فيها كل من الأدباء عباس سليمان، جمانة العمود، نوفل عليان، وطراد سليم طه. أما يوم الاثنين القادم غدا الاثنين القادم معرض للفنان نزار علي بدر، وأيضا عند الساعة 12 هذا افتتاح المعرض، وعند الساعة 1 ظهرا عرض فيلم للمخرج محمد إسماعيل آغا تحت عنوان الفهيم. طبعا رح يكون معنا الفنان نزار علي بدر في الحديث حول هذا المعرض وتقنيات اللوحات التي يشارك فيها في هذا المعرض، وأيضا اتصال مع المخرج فيلم الفهيم. طبعا المعرض والفيلم رح يكون في مركز ثقافي بانياس يوم الاثنين، وأيضا في مركز ثقافي صافيطة يوم في مركز ثقافي صافيطة أيضا رح يكون هذا الفيلم يوم الجمعة ويوم السبت، وأيضا رح يكون في مركز ثقافي طرطوس. بالنسبة لمركز ثقافي صافيطة، غدا الاثنين محاضرة بعنوان مرض التوحد للسيدة نهال عيسى الساعة 12 ظهرا. أيضا يوم الثلاثاء القادم محاضرة بمناسبة تأسيس حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي بعنوان حزب البعث العربي الاشتراكي، يلقيها الأستاذ فوزي أحمد في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الأربعاء القادم في مركز ثقافي صافيضة. أيضا ظهرية شعرية يشارك فيها كل من الأدباء السادة أليسار حكيم، توفيق أحمد، ومها ميم حسن، ساعة 12 ظهرا. الخميس جلسة استماع موسيقية للفنانة مها الجابري في تمام الساعة 11 صباحا. يوم الجمعة مثل ما حكينا يوم الجمعة والسبت الساعة 12 معرض فني بعنوان حكاية حجر للفنان نزار علي بدر، وفيلم الفهيم عن قصة العبدالله عبد وإخراج محمد سعيد آغا. طبعا المعرض والفيلم بالتعاون مع جمعية أصدقاء أوغاريت في قاعة فندق صافيطة الشام. أيضا نبقى بمجال الفن التشكيلي، موناليزا أصغر من الشعرة، طبعا ربما تكون أكثر اللوحات شهرة في تاريخ الفن، لكن لم يحصل البتة أن جرى رسمها بحجم يقل عن حجم الشعرة، حيث ذكر موقع لايف ساينس الأمريكي أن فريقا أمريكيا من جامعة جورجيا التكنولوجي ابتدعوا لوحة موناليزا جزئية مستخدمين مجهر قوة ذرية وعبر تقنية النانو الجديدة، حيث صنع الباحثون موناليزا مصغرة سموها ميني ليزا، حجمها 30 ميكرونا أي ثلث حجم الشعرة البشرية. وهنا يعني خبر لفت نظري، القروض تعي معنى النقود وكيفية إنفاقها. قام اقتصادي وطبيب نفسي من جامعة أمريكية بدراسة تعليم مجموعة من القروض مفهوم النقود، وقد قام في بداية الأمر بإعطاء القروض قطعة فضية وتعليمها بأن العملة المعدنية قابلة لأن تقايض بأشياء كالفاكهة. وبعد أن تعلمت جميع القروض الدرس الأول، أعطى كل منها 12 قطعة نقدية لإنفاقها على سلعتين لمعرفة ما إذا كانت القروض تنفق بغفلة ومن غير توفير، وخفض الرجلين سعر الموز وربما ورفع طبعا ورفع سعر العنب، وقد ردت القرود على جشعهما بالإقبال على شراء المزيد من الموز والعزوف عن العنب. يعني رفعوا سعر العنب فاضطروا يشتروا الموز لأنه العنب كان سعره غالي، تماما كما يفعل المقتصدون من البشر. وقد دربت القرود كذلك على لعب البوكر وقامت باختيارات سليمة ما كان للإنسان أن يتخذ غيرها، ما انكشف أن القرود تعي معنى النقود وكيفية إنفاقها. مستمعي الأعزاء، كلنا يعني كثير من الناس بالساحل السوري ممكن نسمع بالسلبين أو ذهب الأرياف الأحمر، طبعا يثمر في الساحل السوري كثيرا ما أثار ذكره في الأغاني والأهازيج الشعبية، حيرة سكان المدن وتساؤلاتهم عن معناه وحتى البعض من الجيل الجديد في قرى الساحل السوري لا يعرف السلبين لكونه لا ينمو في معظمها إلا أن السلبين أو التلبين تلك النبتة التي تنمو على شكل شجرة صغيرة مجردة من الأوراق الكبيرة باستثناء ثمرة السلبين الشهي والذي كان من الأطعمة المعروفة منذ القديم، وكثيرا ما تشابه اسم هذه الشجرة مع اسم السلبين الخريفيشي أو العكوبي، وهو من فصيلة النباتات النجمية الذي تنمو على نحو وشكل مختلف عنها. طبعا بعض أوراق الصغيرة التي تسمى الفشتعون، طبعا السلبين في كتير في مناطق بسموه الفشتعون، ولا يتجاوز طولها السنتيمترات، وتستخدم كوجبة أساسية حيث كان أهل الساحل يقطفها ويغسلونها جيدا، ثم يسكب اللبن عليها وأضيف بعض يضاف إليها بعض الملح والنعناع اليابس ليتناولونها على الغداء، و يعني كانت من ألذ يعني الأطعمة وهي موجودة يعني في الساحل السوري. طبعا تناول السلبين في شهر نيسان لكن لم تكن قد بلغت المرحلة النمو الكاملة، كثيرا ما كان يطلق عليه اسم الذهب الأحمر لإنقاذنا من الجوع القديم، هذا ما قاله أحد كبار السن عن السلبين في وقت لم تكن المواد الأساسية متوفرة كما هي الحال الآن، وعندما لا يوجد طعام مطهو كنا نسارع إلى البراري لقطافها وتناولها، وعند إصابة أحدنا بعرض صحي كان يمثل الملجأ الآمن للوقاية من الأمراض والأوجاع يعني السلبين. طبعا من الجدير ذكره أن هناك نوعين من السلبين، إحداهما يؤكل من دون تحضير والآخر يحتاج للتحضير لاحتوائه على أوراق شائكة ينمو كالأعشاب، وهو أيضا مفيد مثله مثل السلبين النيء. فوائد السلبين لا تعد ولا تحصى كما يقول الكثير من الناس وخبراء في الطب الشعبي. طبعا السلبين لم يقتصر استخدامه على الطعام فقط، بل كان يشفي الجروح والندبات، كما أن تناول السلبين مفيد لمرضى الضغط وحتى السكري، ويساهم في حماية الإنسان من مرض القلب وتصلب الشرايين لغناه بالحموض غير المشبعة، عدا عن فائدته الصحية بشكل عام للجسد والمخ لكونه ينشط الذاكرة، واستخدم منذ القديم في علاج مرض الحمى. يا طير دخلك إلا غياب شبحن إلا خلي بكرة الوقت إلا شبحبة أنا يا نتح مثل وعود يا مليان انطرت بعود حبي إلها ما لحدود متعذب أنا يا طير وروح حتى يشبع دا مجروح يا روحي ما بعدك روح يا روحي أنا روحي لعيونا ضحي. مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس ونواصل تقديم فقراتنا لهذا اليوم. كما تحدثنا سابقا راح يتم عرض فيلم تحت عنوان الفهيم في مركز ثقافي بانياس وأيضا في مركز ثقافي صافيتا. طبعا الفيلم عن قصة العبدالله عبد وهو من إخراج محمد سعيد أغا. للإضاءة أكثر على هذا الفيلم معي عبر الهاتف المخرج محمد سعيد أغا. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. بس في تصحيح صغير، محمد إسماعيل أغا وليس سعيد. محمد إسماعيل أغا، عفوا أعتذر منك. بسيط. أستاذ محمد، يعني لديكم فيلم تحت عنوان الفهيم وراح يتم عرضه في يوم في مركز ثقافي بانياس وأيضا في ثقافي صافيتا. ياريت تعطينا فكرة عن هذا الفيلم والفكرة المراد إيصالها للمشاهد أو الحضور. نعم، يسعد وقتكم. أولا الفيلم الفهيم هو قديم معمول، نعم، يعني معمول بالعام بالتسعينات. نعم صحيح. ففي عنا أديب أو مرحوم اسمه عبدالله عبد، هذا ما أخذ حقه ويعتبر عبدالله عبد من أهم كتاب القصة القصيرة للأطفال في الوطن العربي. نعم. فحبيت أنه نحيي هذا الأديب، تذكر الناس فيه يعني. أي طبعا. نعم. فقمت بالتعاون مع الكاتب والناقد نبيل سليمان. نعم. كتب لي السيناريو وانتجنا هذا الفيلم. فيلم من بطولة غسان مسعود وبدايات النجم الكبير غسان مسعود، بداياته استكانت. نعم. شايف كيف؟ فأخذت قصة اسمها الحمال والعربي. حلو. معاناة إنسان تنبرجي يعني أو يشتغل على التنبر. نعم باللهجة المحكية يعني بالدارج. نعم. عمل شو المعاناة والفوارق الطبقية الموجودة ما بين الناس والمتطلبات الأسرة والمعاناة والواقع الاجتماعي وكله يعني. نعم. بتريد تفاصيل أكثر يعني؟ والله ياريت يعني تعاك تحطنا بصورة هيدا الفيلم، الفكرة المراد إيصالها للي راح يحضر لهيك، شو الفكرة الفيلم؟ فكرته أنه إنسان يعمل على طنبر باب رزق بالنسبة له، وهو فقير الحال، عنده أولاد وصبية بدها تتزوج ومرأة متطلبة جدا. فجأة بموت على الحمار اللي له، فبيضطر هو ياخد دور الأحمر اللي اسمه مسميه فهيم، كان يحبه كتير للأحمر. نعم. سماه فهيم لأن كان يفهم هديه يعني، شايف كيف هو حبه. وفجأة فقده. نعم فقد الحمار يعني. نعم نعم. فبتجي طلبية لصديق له كان بالمدرسة يعمل بالمرفأ وهو سراق كبير يعني حرامي. نعم. شايف كيف؟ فعمر فيلات وبده ينتقل من حارة شعبية إلى حارة راقية بالطابيات، حي الطابيات عندنا في اللاذقية معروفة. مضى كان من أهم المناطق الموجودة. فبده ينقل له عفشاته، وبده ينقل له على الطابيات، والطابيات هي طلعة قاسية جدا وبعزدين الشوب وحافي القدمين حتى الزفت بلزق به بأقدامه يعني من كتر ما كان فيه شوب. والمعاناة نقل اثنين ثلاثة، وهداك بيهدده بيقول له دير بالك العفش، أنا حاطط الدم قلبي عليه إذا بتنكسر شغلة ما بتعرف قديش ثمنها. حلو. إلى آخره. فبضل على هيدي. نعم. هو طالع بالطلعة بالأخير عم بيهلوس من طلبات مرته، كيف يعني مثل ما بيقولوا فلاش باك. نعم. طيب طيب سيد محمد، يعني حضرتك تخبرنا الأفلام اللي أخرجتها، شو خطتك، شو في عندك من أفلام جديدة هلا عم تشتغل عليها؟ هلا أنا حاليا لا العمر الطويل لكم، انا عمري 64 سنه. العمر كله ان شاء الله. الله يخليكي. فنحن جينا دفعه خريجين الاتحاد السوفيتي شباب، يعني في عندنا بسوريا ما كان فيها المخرجين المختصين. نعم شايفي كيف، وحتما بدهم يلاقوا حرب من قبل الجيل اللي قبلهم، يعني انه شو جايين هدول بدهم ياخذونا. هذه اسا كان يعني التلفزيون الفيديو المسلسلات بداياتها. نعم شايفي كيف. ثم نصور افلام سينما، فعندي كم كبير من افلام السينما على 16 ميلي متر كتار. نعم. واهتميت أنا في الساحل السوري وخاصة مدينة اللاذقية اللي هي بلدي اللي شئت تربيت فيها وحبيتها جدا. فعندي أفلام وثائقية بالسينما كتير، عندي أفلام دوبلاج كنا ندبلج من الروسي للعربي كتير، عندي برامج كتيرة وعندي مسلسلات. بعدين انتقلنا إلى السهرات التلفزيونية ثلاثيات سباعيات ومسلسلات. الختام كان مسلسل عندي موعود مؤلف من 23 حلقة بطولة سليم صبري. نعم حلو. ومجموعة من النجوم ومرح جبر واندريس كاف هيدا آخر عمل. إيه آخر عمل. بعدين اشتغلت للتربوية، عمل للأطفال هو شبه يعني فانتازيا يعني كمان مسلسل. واشتغلت قبل الهارب للتلفزيون كمان 25 حلقة. اشتغلت سباعيات، اشتغلت لكتير كتاب مهمين منهم المرحوم ممدوح عدوان. نعم. اشتغلت له فيلم اللعبة. طيب سيد محمد، يعني بعد هاي التجربة الطويلة والرائعة في التلفزيون والسينما والمسرح، وأكيد أنت يعني من محبي المسرح، كيف تشوف واقع المسرح في الوقت الحالي؟ يعني هل هو بخير أبو الفنون؟ والله طوال عمره هو بخير، هو طبعا أم الفنون المسرح، يعني المسرح هو الأساس. نعم. المنطلق لجميع الفنون، والمسرح يعني بتعرفي هو بيعكس الواقع والمأساة اللي بيعيشها الشعب، يعني مثل مرآة عاكسة هيدي. هلا إذا بترجع إلى الحرب العالمية الأولى في عام 1916 إلى عام 1922، بعدها ظهرت حركة فنية اسمها الحركة الدادائية. نعم. يلي أوجدت نوع من السوريالية، ووجدوا كتاب كبار مثل جان بول سارتر، مثل سلفادور دالي بالفن التشكيلي. يعني صارت ردة فعل تعكس الواقع. الحرب شو عملت مثلا، مين مننا ما بيعرف الحرب الأهلية في إسبانيا لسلفادور دالي، هي اللوحة العظيمة. صحيح. شايفة كيف. فبرأيي أنا المسرح عنا في سوريا قاطبة عم بيعكس هالمأساة، وبرأيي كمان والله في تطور يعني. نعم. نحن بدنا أستل أكثر. طبعا دائما طموحين أكثر. طبعا لازم نشجع المخرجين، نشجع المسرح. ما تخزيني لأن عم بيشتغل بالمسرح، يعني ما في عملة صحيحة، ما في مادة يتعيش منها الإنسان. نعم سيد محمد، يعني أنا يعني هيدي اليوم إطلالي قصيرة لحضرتك، حكينا عن الفيلم، وإن شاء الله يعني أنا بتمنى تكون ضيفي لساعة كاملة نحكي عن تجربتك بالمسرح بالسينما بالأعمال التلفزيوني بشكل أو بشيء من التفصيل إذا سمحت. وقتنا نجع طرطوس إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. أنا بتشكرك المخرج محمد إسماعيل أغا، شكرا كثير لك، بتمنى لك التوفيق ودائما أن تكون متألق في عالم الفن والمسرح والسينما أيضا. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لكم. بريد نوه أنه إذاعتكم كثير جميلة وكثير. أنت أجمل. أنت أجمل. شكرا كثير لك. تحياتي لك. شكرا. صدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا.